بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الكلمة الآن لفضيلة الدكتور ياسر البرهاني حفظه الله تعالى فلسطين في القلب. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، في ذكرى مرور 100 عام هجري على صدور وعد الكفر الذي أعطاه من لا يملك ما لا يستحق لمن لا يستحق، أعطاه الإنجليز المسيطرون بعد الحرب العالمية الأولى على أرض فلسطين جزء من تركة الرجل المريض الذي قتل في الحرب العالمية الأولى وقسمت تركته بين الأعداء. أعطاه وزير الخارجية الإنجليزي لليهود في العالم لإنشاء وطن قومي لهم في فلسطين منذ قرن هجري كامل. كان هذا الوعد وبدأت المخططات في ذكرى هذا الوعد، في ذكرى المئوية لهذا الوعد. تحدث الأحداث الآن مرتبطة ببعضها لكي ينفذ المخطط. أظهرت هذه الأحداث كم المخططات التي تدبر لأمتنا حتى تزداد تقسيما. كانت قبل الحرب العالمية الأولى دولة واحدة، ثم قسمت إلى أكثر من 25 دولة بعد الحرب العالمية الأولى. نالت استقلالا سوريا في كثير من الأحيان، وإن نالته بعد ذلك بجهد وعرق وجهاد، لكنها لم تكن مستقلة عن ثقافة واقتصاد وسلطان أعدائها بما يمنع من إنفاذ هذا الوعد الخبيث. ولذلك بعد 31 عاما من هذا الوعد أنشئت دولة إسرائيل، لكنها كان من المخطط لها أن تكون دولتها من الفرات إلى النيل، وكان من مخططاتهم أيضا أمر ديني خطير غاية الخطورة، وهو إقامة هيكل سليمان على أرقاض المسجد الأقصى. وإلى الآن لم يتحقق كلا الهدفين بالكامل، فإسرائيل لم تصل بعد من الفرات إلى النيل، ولم يهدم الأقصى، ولا سبيل إلى تحقيق ذلك عندهم إلا كما حدث في الأندلس عندما قسمت دولة الإسلام إلى دويلات متحاربة متصارعة. فهذا هو الذي يجري حاليا. تكشف أحداث اليوم في غزة وغيرها عن مخطط لإقامة هذا الأمر وقتل روح المقاومة في الأمة وشغل أبنائها بعضهم ببعض واقتتال بعضهم ببعض حتى صار عاديا لدى المسلمين اليوم أن يسمعوا عن القتل هنا وهناك في أكثر بلدان المنطقة تمهيدا لتقسيمها بعد تصارع أبنائها. لذلك لا بد أن ننتبه لهذا الخطر الداهم، ونسأل الله عز وجل أن يقبل كل من قتل مظلوما في هذه الأحداث، في غزة، في سوريا، وفي العراق، وفي ليبيا، وفي مصر، وإن كانت أهون البلاد بحمد الله تبارك وتعالى، لكن كل حين نسمع عن قتل وحرق وتفجير إجرامي لا يشعر كثير ممن ينفذه ضد إخوانهم في حقيقة الأمر، وإن كفروهم واعتقدوا حل دمائهم شعروا أنهم يشعروا أنهم ينفذون ما يريده الأعداء وعلى رأسهم اليهود. فاليهود يريدون تقسيم المنطقة إلى دويلات، ومعهم من يعاونهم على ذلك ممن يمدهم بأنواع السلاح والذخيرة والتخطيط والمعلومات حتى تضيع هذه البلاد. لذا كانت مواقفنا دائما في الحرص على وحدة البلاد كلها وعدم الرضا بتقسيمها، حفظا لرأس مال المسلمين، وخطوة على طريق وحدتهم الشاملة. كما أن هذه الأحداث التي تقع في غزة اليوم تكشف لنا عن حقيقة اليهود كما بيّن الله عز وجل وقرر وكرر في القرآن العظيم، حتى لا نغفل عن حقيقة الصراع. حتى لا نغفل ولا نجهل عن حقيقة الصراع. إن إسرائيل دولة دينية، فحق لنا أن نعرف صفة هؤلاء القوم من خلال ما ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز، حتى نعرف أن عداوتهم ستستمر، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بقاء هذه الملة إلى زمن المسيح الدجال، فقال عليه الصلاة والسلام عن الدجال كما في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري أنه أقر ابن صياد فقال: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يهودي؟ فقال أبو سعيد: بلى، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يهودي. وفي صحيح مسلم أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الدجال من يهود أصفهان 70,000 عليهم الطيالسة. فدل ذلك على أن هذه الملة والأمة الغضية، يعني الأمة المغضوب عليها كما نقرأها في كتاب الله كل يوم 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. هذه الأمة الغضية ستظل موجودة إلى آخر الزمان، وسيظل الصراع معها قائما مع أمة الإسلام، لأنهم أتباع الدجال، لأنهم باءوا بغضب على غضب كما قال عز وجل. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. الله سبحانه وتعالى قال: فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. فغضب الأول تكذيبهم بعيسى صلى الله عليه وسلم، وغضب، والغضب الثاني بسبب تكذيبهم لمحمد صلى الله عليه وسلم. فإن تكذيب الأنبياء من صفتهم ومن محاورة، وكذلك قتل الأنبياء. فالله عز وجل بين أنهم افتروا على مريم بهتانا عظيما وجعل ذلك كفرا، فقال وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. فما الظن بقوم يفتخرون وإن لم يحقق الله لهم ذلك أنهم قتلوا عيسى ابن مريم رسول الله، يفتخرون بقتل الأنبياء، هم قتلة للأنبياء ومكذبون لهم اتباعا للهوى، كما قال سبحانه وتعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فاليهود يكذبون فريقا من الأنبياء ويقتلون الفريق الآخر، أو شكوا على قتل نبي الله هارون الذي كانت نجاتهم معه ومع أخيه موسى صلى الله عليه وسلم لما عبدوا العجل، قال يا ابن أمة إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. فكادوا يقتلون هارون لأنه دعاهم إلى التوحيد، هم أسرع شيء إلى الشرك والكفر وتكذيب الأنبياء وقتلهم. اليهود محرفون للكلم عن مواضعه، يبدلون حكم الله عز وجل المنزل عليهم في التوراة، يسارعون في الكفر كما قال عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلم من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يريد له فتنته فلن تملك له من الله شيئا. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما في سبب نزول هذه الآيات أن يهوديا ويهوديا زنيا، وكانوا قد بدلوا حكم الرجم الثابت في التوراة، وإلى يومنا هذا لا يزال الرجم ثابتا في التوراة، لكن فسقهم منعهم من إقامته وكفرهم وتبديلهم، كانوا اتفقوا على تبديل حكم الرجم إلى الجلد والتحريم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ائتوا هذا النبي فإنه بعث للتحريم، فإن حكم لكم للجلد والتحريم، تحريم هو تسويد الوجه والفضيحة، فخذوه، إن حكم لكم بالجلد والتحميم فخذوه وقولوا حكم به النبي، وإن لم تؤتوه فاحذروا. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال، فحكموه في شأن الرجل والمرأة منهما منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، ما تدلون في التوراة في شأن الرجل؟ فقالوا نجد فيها الجلد والتحميم. قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فأتوا بالتوراة وجعل القارئ يقرأ حتى أتى على آية الرجل، فوضع يده عليها فقرأ ما قبلها وما بعدها. وعبد الله بن سلام حبر اليهود وعالمهم الذي أسلم عند رأسه، فقال ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح تظهر. قالوا صدقت يا محمد، إن فيها الرجم. فرجمهما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إقامة لحكم كتاب الله الثابت في التوراة والإنجيل والقرآن، لأن كتب الله يصدق بعضها بعضا، وهذا الحكم منها. وأنزل الله يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون بالكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. اليهود أكثرهم فاسقون، لا يلتزمون بالشريعة التي هم عليها. قال الله سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون فنحن بحمد الله نؤمن بجميع الأنبياء ونحب جميع الأنبياء ونؤمن بالكتب كلها، بالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن. المهيمن على الكتب كلها. قال عز وجل في بيان صفتهم قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. فاليهود ملعونون ومغضوب عليهم، وفيهم المسخ الظاهر والباطن. فأما المسخ الظاهر فمسخ البشر إلى قردة وخنازير بنص القرآن، وأما المسخ الباطن فهو المستمر، وهم عبد من عبد الطاغوت، من يعبدون الطواغيت، من يعبدون الشيطان، ومن يحكم بغير ما أنزل الله، والسحرة والكهنة. واليهود يكثر فيهم ذلك، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. لذلك جعل الله منهم من عبد الطاغوت. لذلك لابد أن نعلم صفة الذين نختلف معهم حتى لا تتغير قلوب بعضنا إلى موالاتهم ومودتهم لوجود بعض الخلاف بين فصائل المسلمين وطوائفهم في أولويات العمل في أوقات معينة. لكن لا بد أن نعلم من وصفه الله بهذه الأوصاف حتى لا نفقد هويتنا وبصمة قلوبنا، فيظل الحق فيها واضحا جليا. لا يمكن إلا أن نوالي من والاه الله ورسوله ونعادي من عاداه الله ورسوله، فلا نتخذهم أولياء ولا ننسى حقيقة عداوتهم وصفاتهم. فهم من أشد الناس انحرافا في الدين، وهم ليس فقط معتدون بل يسارعون في الاعتداء. ترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. تأمل مدار اليهود على الإعلام والمال، قولهم الإثم، القول الباطل الكاذب، فهم يسيطرون على وسائل الإعلام في العالم ليشوهوا الصورة، ليجعلوا الضحية قاتلا، يجعلوا المقتول المجروح قاتلا، يجعلوا المظلوم ظالما، يجعلوا باطلهم حقا وحق غيرهم باطلا. ولذلك لا نتعجب من كون شعوبا كثيرة في العالم الغربي تؤيد ما يقع في أرض فلسطين اليوم من قتل لم يرى مثله، وعدوان، مسارعة في العدوان، وإبادة لشعب في النهاية لا تبلغ قوته في الدفاع عن حقوقه المشروعة عشر معشار ما عندهم. ومع ذلك فالله عز وجل يمكنهم بتوفيقه من الدفع عن بلدهم وهي بلدنا وعن أعراضهم وأموالهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وإن كنا دائما ندعو الله عز وجل لأن يعصم دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم ونسعى ونؤيد كل سعي ممكن إلى ما يؤدي إلى وقف هذا المزيد الدام يوميا ووقف القتل العشوائي الإجرامي بما يحفظ حقوق المسلمين والعرب في أرض غزة وفي أرض فلسطين. اليهود يصفون الله عز وجل بصفات النقص، فالخلاف معهم خلاف عقدي وليس كما يقول البعض أنه خلاف فقط من أجل الأرض. وقالت اليهود من الله يقول غلت أيديهم ولعنوا بما قال، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء يزيدوهم الوحي طغيانا وكفرا، فهم طغاة وكفار. وإذا سمعوا الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشدة بغضهم له ازدادوا طغيانا وازدادوا كفرا. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. حقائق تراها ظاهرة أمام العيان، طغيان لم ير مثله، بطش وجبروت واستكبار في الأرض لم ير مثله، وكفر والعياذ بالله، ضرب للمساجد وضرب للمدارس والأطفال والمدنيين العزل الذين يزعمون أنهم يحترمون حقوق الإنسان أينهم؟ لماذا تضيع حقوق الإنسان المسلم والعربي ولا يتحرك أحد؟ إذا اعتدي على أحد منهم قامت الدنيا ولم تقع، بل لو وقع الدفع فقط، لو وقع الدفع عن البلاد والعباد فإن الدنيا تقوم ولا تقعد. ترتكب جرائم الحرب باصطلاحهم، ومع ذلك لا يوجد من يحاكمهم ولا يوجد من يسائلهم، بل تعوض نفقاتهم وأسلحتهم ودخائلهم مباشرة وعلنا أمام العالم كله، لنعرف حقيقة الصراع الذي يجري. وصفه الله سبحانه وتعالى بأنهم يتهمون الله بالفقر، فقال عز وجل لقد سمع الله قول الذين قال إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قال وقتلهم الأنبياء بغير حق. وطائفة منهم ادعت لله عز وجل الولد، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. آيات القرآن تبين لنا زعمهم الكاذب لأنهم أبناء الله. قال سبحانه وقال سبحانه قل فلن يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من الخلق. خلاصة ما نريد أن نقول أن القرآن قد بين لنا صفة اليهود، صفة ذلك العدو اليهود الذي ستستمر العداوة معه ولن تتغير عقيدتنا القتالية، لا جيشا ولا شعبا، فهي لا تزال تعرف، فلا يزال شعبنا وجيشنا يعرف أن عدوهم الحقيقي هم هؤلاء ومن ينفذون مخططاتهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل كل من قتل في غزة وفي غيرها من المظلومين والشهداء، وأن يعصم بلادنا وشعوبنا ويعصم دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم، وأن يحفظ بلادنا كلها آمنة مطمئنة رخاء وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.